بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سبحانه وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فعملها أو قال فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة وإن هم بها أي بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قد كتب الحسنات والسيئات أي قدر ذلك فأعمال بني آدم من خير أو شر قد كتب الله ذلك وقدره سبحانه وتعالى ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما سمعت أحوال الناس في علاقتهم بالحسنات والسيئات وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أراد عبدي أن يعمل بسيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد عبدي أن يعمل بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات ففي هذين الحديثين أن أحوال الناس مع الحسنات والسيئات على 4 أصناف أو على 4 أحوال الحالة الأولى هي العمل بالحسنات أن يهم ويعزم على الحسنة ثم يعمل هذه الحسنة. فهذا كما سمعت في حديث ابن عباس يكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيضاعف الله الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها إلى 700 مثل، وبعض الحسنات يضاعفها الله أكثر من 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فتتضاعف الحسنات إلى 700 ضعف. وقوله والله يضاعف لمن يشاء كقوله في الحديث حديث ابن عباس إلى أضعاف كثيرة. فهناك من الحسنات كما سمعت ما يضاعفها الله أكثر من 700 ضعف. من هذه الحسنات مثلا الصوم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وهذا لفظ مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فليس أجره محدود، وليست مضاعفة الحسنات فيه محدودة 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومنها الصبر، فقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأجر الصابر لا يحسب ولا يعد ولا يكال، وإنما يعطى أجرا دون حساب. فليس أجر الصابر محدود 700 ضعف. ومنها العفو، فقد قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلم يحدد الله فيه أجرا معينا، فأجره على الله. وهكذا ربما كان مضاعفة الحسنات أكثر من هذا كما سمعت بسبب الحسنة نفسها أي نوعها كما سمعت الأمثلة، أو بسبب وقوعها في زمان فاضل أو مكان فاضل. فليلة القدر يقول الله سبحانه وتعالى فيها: خير من 1000 شهر. وصلاة في المسجد الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فهذه مضاعفات كثيرة أكثر من 700 ضعف بسبب مكان الطاعة أو الزمان الفاضل الذي وقعت فيه. وأما الحالة الأخرى من أحوال الناس في الحسنات والسيئات، فهي العمل بالسيئات، أن يعزم العبد على فعل السيئة ثم يعمل بها فهذا يقول الله سبحانه: فاكتبوها سيئة واحدة، فإن هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة. فهذا يدل على عدل الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فمن عمل بسيئة فلا يظلمه الله ويضاعف سيئته، بل يعدل الله فيكتب له سيئة واحدة، وأما الحسنات يضاعفها فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم، فالعمل بالسيئات يكتب الله سبحانه وتعالى على العامل سيئة واحدة. قال الله سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال الله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما جاء في بعض النصوص أن السيئات قد تضاعف على العبد بحسب الزمان الفاضل، كقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم، أو المكان الفاضل كقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي في الحرم. فليس المقصود هنا جمعا بين الأدلة، ليس المقصود مضاعفة السيئات في الكمية، وإنما في الكيفية. فالسيئة في الزمن الفاضل تكون أعظم، لكنها سيئة واحدة لا تتضاعف إلى سيئات كثيرة. وهكذا السيئة في المكان الفاضل أعظم، لكنها سيئة واحدة لا تتضاعف إلى سيئات كثيرة. الحال الثالثة من أحوال الناس في الحسنات والسيئات: الهم بالسيئة مع عدم عملها، هم بسيئة ولم يعملها. فهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة أو في حديث ابن عباس: كتبها الله له حسنة، هم بسيئة، عزم على أن يفعل السيئة ثم تركها، يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. ما أعظم فضل الله، وما أعظم لطف الله سبحانه وتعالى بنا، يكتبها الله حسنة. لكن هذا لمن تركها لله، هم بالسيئة وعزم ثم تركها لله فيكتبها الله له حسنة. وذلك لأن أحوال العبد مع الهم بالسيئة وعدم فعلها على حالات: يعزم ويهم بالسيئة ثم لم يفعلها، له أحوال. فالحال الأولى ما سمعت، أن يعزم على السيئة ثم يتركها لله، فهذا يكتبها الله له حسنة، كما جاء مصرحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإن أراد عبدي أن يعمل بسيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة. فإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة. هذا لفظ الإمام، نعم لفظ الصحيحين في حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم إنما تركها من جراي، أي لأجلي، أي لأجل الله سبحانه. والحالة الثانية أن يعزم على السيئة ثم يتركها لعجزه عنها، يعزم عليها وربما سعى ثم ترك فعلها لعجزه عنها، وإلا فهو أراد أن يعمل السيئة، فهذا تكتب له سيئة. وقد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، قال فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته الله مالا فهو بنيته صادق فيها، صادق فيها في نيته، يقول: لو كان لي مال، لو كان لي مال لعملت كعمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته الله علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا أخبث المنازل. ورجل آتاه الله أو لم يؤته الله مالا ولا علما فهو بنيته يقول: لو كان لي مال لعملت مثل فلان، أي المذنب بماله، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. فهذا هم وأراد لكنه عجز، عزم ولكنه عجز، فكتبت له سيئة، فهما في الوزر سواء. نعم. والحالة الثالثة أن يعزم على السيئة ثم يتركها لعدم رغبته فيها، لا لله تركها ولا لعجزه عنها، لعدم رغبته فيها، فهذا لا يكتب له شيء، لا حسنة ولا سيئة. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الهم وحديث النفس فلا يكتب شيء، لا حسنة ولا سيئة. بقي من الأحوال عباد الله، من أحوال الناس في الحسنات والسيئات، الهم بالحسنة ولم يعملها، أن يعزم على فعل الطاعة وأن يعزم على فعل الحسنة ثم ما عملها. فهذا يقول الله سبحانه وتعالى في حديث ابن عباس: فاكتبوها له حسنة كاملة، فاكتبوها له حسنة كاملة. فبمجرد العزم على الطاعة والهم بها فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهذا العازم أو الناوي أو الصادق في نيته يكتب له سبحانه وتعالى حسنة، وهذا يدل على عظيم فضل الله أن يثيبنا الله سبحانه ويكتب لنا حسنات دون أن نعمل، فبمجرد عزمنا. لكن إذا صدقنا مع الله فالصدق في النية به يكتب الله سبحانه وتعالى الحسنات. وقد سمعت في حديث أبي كبشة رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهو بنيته صادق فيها، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لكن يقول العلماء في قوله فهما في الأجر سواء أي في أصل الأجر وليس في الأجر المضاعف، فإن مضاعفة الحسنات خاصة بالعمل، وأما أصل الأجر فهذا ماذا يشمله؟ أجر القاصد أو الصادق في نيته. وفي هذا الباب نصوص كثيرة، منها ما جاء في البخاري من حديث أنس وهو عند مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو راجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقوام ما سرتم واديا أو قطعتم طريقا إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الباب كما سمعت نصوص كثيرة، لكن نكتفي بما سمعت. فيا طالب العلم، اصدق في نيتك، اصدق في نيتك وأخلص النية، فلك بنيتك أجر عند الله. اطلب العلم وانوي رفع الجهل عن نفسك، وانوي أيضا رفع الجهل عن غيرك، وانوي بطلبك للعلم التعبد لله سبحانه وتعالى به والعمل به، فإن صدقت في نيتك أجرك الله وإن لم تعمل. فما أعظم هذا الفضل العظيم يا طلبة العلم، فانوي بكل عمل علم تتعلمه، انوي بذلك أن تعمل به، إن يسر الله لك ذلك وإن استطعت عملت فتضاعفت أجورك، وإن لم تستطع أجرك الله سبحانه وتعالى على نيتك. فما أعظم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن بالصدق مع الله يبلغ الشخص ما أراد، يبلغ الشخص ما أراد. وفي حديث الرجل الأعرابي الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فأعطاه قسما فقال: ما هذا؟ قال: قسم لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن يأتي سهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. ثم دعي إلى القتال فقاتل فقتل، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه سهم حيث أشار، دخل منها هنا وخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. فإن صدقت مع الله يا طالب العلم بلغك الله مقصودك وبلغك الله ما أردت. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتوفانا مسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.